بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال تعالى في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه آيات عظيمة تحتاج إلى تأمل شديد، ففيها النجاة وفيها النجاح والرباح. قال ربنا عز وجل: فأما من طغى. الطغيان مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد، حتى قال بعض السلف إن توزيع الشيء إلى أجزاء هو طغيان. يعني افترضنا مثلا الرجل أراد أن يأكل مثلا بطاطس، هي بطاطس، عمل بطاطس مقلية وبطاطس بالبيض وبطاطس بالبصل وإيتاني وبطاطس بالصلصة، هذا التوزيع يعد ماذا؟ طغيانا. هذا كلام بعض السلف، لأنها نوع واحد والاستفادة بها من جهة واحدة، فهذا التوزيع تجاوز، هذا التوزيع تجاوز، فكل تجاوز عن الحد يسمى ماذا؟ طغيانا. ولذلك سمي الطاغوت طاغوتا، لأنه قد تجاوز حده الذي ينبغي أن يكون عليه. هو إنسان أو حجر أو مخلوق، فتجاوز ذلك الحد إلى أن صار إلها يعبد. حتى لو أن هناك عادة أو عرفا تحاكم الناس إليها وجعلوها شرعة وكان الولاء والبراء من أجلها، هذه العادة أو هذا التقليد قد يعد ماذا؟ طاغوتا. إذن الطاغوت ليس متجها إلى الأشياء المادية فقط، ولكن قد يتوجه إلى الأشياء المعنوية. قال تعالى: إنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء، أي تجاوز الماء حده وتعدى قدره، حملناكم في الجارية، أي على الجارية وهي الفلك. الماء نزل من السماء وتفجر من الأرض حتى صار كالجبال العوالي، لدرجة أن ابن نوح ظن أن النجاة أن يرتقي إلى ذروة الجبل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فتصور لو أن هذا الجبل في علوه مئات أو آلاف الأمتار وأطمه الماء وعلاه، كيف يكون ذلك الماء؟ إنه قد تجاوز الحد. كذلك الإنسان قد يتجاوز حد العبودية، قد يتجاوز الإنسان حد العبودية. خلقك ربك عز وجل للعبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الوظيفة الأساسية للإنسان إن هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى، والنفي والاستثناء يدلان على الاختصاص، كأن خصوصية الإنسان وتفرده وتميزه في هذه الدنيا أن يكون عبدا لله. عبادة الله عز وجل فيها ثلاث معاني: المعنى الأول معرفة الله، المعنى الثاني محبة الله، المعنى الثالث طاعة الله، هذه عبودية الله. طيب لو أن إنسانا تجاوز قدر العبودية بأن نصب من نفسه إلها أو نصب من نفسه مرجعا لا يقطع أمر دونه بالحق وبالباطل، فهذا المفهوم يكون طاغوتا والعياذ بالله. فأما من طغى أي تجاوز الحد والعدوان وآثر الحياة الدنيا، آثر أي فضل الحياة الدنيا. ومنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرا. الأثرة فيها أقوال، منها أن يفضل الإنسان نفسه على غيره، اللي احنا بنسميها بالبلد الايه؟ الأنانية. الناس تعيش في هذه الدنيا كالوحوش، كل إنسان مصلحته فقط، لا يلتفت إلى مصلحة الغير، لا يبالي إلى الغير، يريد أن يفضل نفسه على غيره. وقيل المقصود بالأثرة أن أمراء الجور يستأثرون بالغنائم دون الناس، يبقى الناس تطلع تقاتل يغنمهم، فيأتي أصحاب الأمر يستولون على هذه المغانم ولا يوزعونها على الناس، وهذا أيضا فيه معنى الإيه؟ الأثرة. ومنه قول ربنا عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، أي يفضلون الناس على أنفسهم ولو كانوا في حاجة إلى هذه الصدقة أو إلى هذا المال. ولهذا قال أهل العلم بأن الإنفاق على أنواع، أدناه الزكاة، يعني أدنى نوع من أنواع النفقة الزكاة، لأنها حق واجب. وما كان في معنى الاستحقاق كنفقة الرجل على زوجه وأولاده، ثم يرتقي بعد ذلك إلى مطلق الصدقة، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الإيثار. فالإيثار أعلى أنواع العطية، فأعلى درجات النفقة الإيثار، أن تعطي الشيء وأنت في حاجة إليه. بعد معركة اليرموك أصيب بعض الصحابة، منهم عكرمة ابن أبي جهل عليه رحمة الله، وعكرمة أسلم متأخرا وحسن إسلامه، وكان أحد الأبطال الكبار في فتوح بلاد الشام. أصيب في المعركة وسقط جريحا، وحوله مجموعة من الجرح، فأتى الساقي إليهم بالماء، فقال الأول: إن أخي في حاجة إلى الماء أشد، أعطيه أولا. كانوا جماعة، كانوا طريحي الأرض، فذهب إلى الثاني فأحاله إلى الثالث، والثالث أحاله إلى الرابع، وهكذا حتى وصل إلى الآخر، فأمره أن يذهب إلى الأول ليسقيه، فذهب إليه فإذا هو قد مات، فذهب إلى الثاني فإذا هو قد مات، ماتوا جميعا دون أن يشربوا جرعة الماء. هذا إيثار عجيب، إيثار عجيب. الصحابة الكرام عندما تركوا ديارهم وأموالهم في مكة وذهبوا مهاجرين إلى الله ورسوله في المدينة، قاسمهم الأنصار الدور والأموال حتى قاسموهم في الأزواج، سبحان الله. وفيهم أنزل ربنا عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الذي يقاسمك في المال أو الدار أنت تكرهه، لو أنك أردت أن تفتح نافذة على الجار لأقام لك الدنيا ولم يقعدها، لأنه سيشاركك في ماذا؟ في مخرج هواء في شباك تقوم بينكم الحروب الضروس، فما بالك بمن يشرك غيره طواعية في بيته وفي ماله بل وفي زوجه. ولهذا قال ربنا يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، إلى أن قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، حتى ولو كانوا محتاجين إلى هذه النفقة فإنهم يقدمون غيرهم على أنفسهم. هذا معنى عظيم جدا. فقول ربنا عز وجل وآثر الحياة الدنيا أي فضلها وقدمها وعظمها. الحياة لم توصف في القرآن إلا أنها دنيا، دنيا أي أدنى من إيه؟ من الحياة الآخرة. كان بعض السلف يقول لو أن الآخرة من خزف لا يبلى والدنيا من تبر يبلى لكان طلب ما لا يبلى خير من طلب ما يبلى. يعني لو الآخرة دي خزف فخار ولكنه لا يبلى، والدنيا دي ذهب ولكنه يبلى، أيه أفضل، طلب ما يبلى ولا لا يبلى؟ ما لا يبلى، حتى ولو كان ماذا؟ أقل قيمة. فما بالك والآخرة خير وأعز وأفضل، فما بالك بذلك. إن نصيفا من أهل الجنة لو خرج إلى الدنيا لأضاء ما بين مشارقها ومغاربها. النصيف وهو كغطاء الرأس زي الشال أو الأشرب أو ما إلى ذلك، ده لو خرج بس للدنيا لأضاء ما بين المشرق والمغرب. ما هذا؟ إذا كانت الشجرة في الجنة يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، والحديث مخرج في الصحيح. شجرة الراكب المجد يركب فرس كأسرع ما يكون يجري تحت ظلها 100 سنة ما يجيبش آخر ظل، و100 سنة عند ربك يعني الله أعلم بكم سنة من سنوات أهل الدنيا. هذا دلالة على العظمة والأبهة. وحسبنا قول ربنا عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا ماذا؟ كبيرا. يا سلام. طب اللي يفضل الدنيا على الآخرة يبقى ده ما أغباه وأحقمه وأفسده وأجهله، ولا ده ما أذكاه وأطهره؟ لا، ما أغباه، إنه أحمق ينادي على نفسه بالجهالة. طيب الذي يؤثر الحياة الدنيا يقدمها ويفضلها ويعتني بها ويجعلها الشأن كله، قال ربنا عز وجل فإن الجحيم هي المأوى. الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. لم يقل فإن النار هي المأوى، ولكن قال فإن الجحيم هي المأوى. المأوى المنزل والمسكن، يقال آوى إليه أي أنزله، وأنزله فيها معنى الضم والإحاطة، ومنه قول ربنا عز وجل آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي ضمه إليه وأنزله. والمأوى المنزل والمكان والمرجع والمنتهى. وسميت النار جحيما لاتقاد نيرانها، النار لا تنطفئ أبدا ولكنها دائمة الإيقاد عظيمة الاشتعال، يقال جحم النار أي أوقدها مش أشعلها، لأن الإشعال ده أقل من الإيقاد. ولهذا قال ربنا عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذا في اليهود الذين يوزعون الفساد في الأرض، ولكنه فساد عريض لشدته وبأسه وخطورته، شبهه ربنا عز وجل بماذا؟ بإيقاد النار. إذن النار العظيمة التي لا تطاق هي مأوى كل من تجاوز حده وآثر الحياة الدنيا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل نفسه، يا ترى هل أنا ممن أؤثر الحياة الدنيا أم أنا ممن أؤثر الحياة الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. دايما الإنسان في الدنيا كل حاجة بيخطط لها ويدبر لها ويحاول إن هو يوصل لها بالترتيب والترتيب والترتيب، ربما لا يصيب ما يحب، فينقلب هذا الترتيب إلى هم عظيم يملأ قلبه ويفتك بكبده، لأنه جعل الدنيا ماذا؟ همه أي قصده وعلة عمله. فالهم هنا بمعنى العلة والقصد والنية، وهذا أحد ألفاظ النية، الهم. وفي المقابل من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله، يفر من الدنيا وتأتيه، ويقبل على الآخرة فتتبعه الدنيا وهي راغمة ذليلة. سبحان الله. أما إذا ترك الآخرة والسعي لها ولم يتذرع بالإيمان ويتضلع بالإحسان، فإنه سيعيش نكدا مهموما. ولذلك كان من جمال هذا السياق بعد أن ذكر ربنا عز وجل حال من آثر الحياة الدنيا وجزاءه، قال ربنا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. عندنا جملتان، خاف مقام ربه، والجملة الثانية نهى النفس عن الهوى. العلاقة بين الجملتين التلازم، هناك ملازمة بين الجملتين، هناك ملازمة بين الجملتين، لأنه إذا خاف مقام ربه فهذا الخوف سيكون حاجزا له عن ركوب الهوى. قال بعض السلف الخوف صوت يسوق الله عباده به إلى الخير. كرباط، الخوف صوت يسوق الله عباده به إلى الخير. إذا الإنسان لابد يخاف، لابد يخاف. ما قلش أنا بخافش، أنا أعبد الله عز وجل ليس خوفا من ناره، ولكن أعبد الله حبا فيه. طب ده أمر جميل. لكن إذا كان الأنبياء يخافون الله عز وجل ويخشون الله عز وجل، لقد ذكر ربنا عز وجل الأنبياء وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ماذا؟ خاشعين. دول الأنبياء. هل تريد أن تكون أفضل من الأنبياء؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان من خوفه من ربه يبكي إجلالا وتعظيما لله، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت، بل كان ذلك أيضا من هدي الصحابة والسلف أنهم كانوا يكررون الآيات ويقفون عندها، وإذا مروا على آية فيها عذاب تعوذوا لأنهم يخافون النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله دبر كل صلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هو الإنسان لما بيحضر حاجة بيحبها ولا بيخاف منها؟ بيخاف منها. فكذلك الذي يخاف ربه عز وجل فإنه يجنب نفسه الهوى. دي مسألة صعبة جدا، دي مسألة صعبة، مسألة الهوى. قال بعض السلف: كان الناس في الزمن الأول يسوق الحق فيه الهوى، أما الآن فإن الحق يساق بالهوى، فنعوذ بالله من ذلك. يعني كان الناس في الزمن الأول الحق هو الذي يسوق الهوى، الهوى أي ميل النفس، الهوى ميل النفس، هذا هو الهوى، وهذا معنى الهوى في اللغة. الهوى في اللغة معنى الميل، هوايا لفلان أي ميل إليه، ولذلك سمي النزول إلى الأرض هويا لأن فيه معنى ماذا؟ فيه معنى الميل. ولكن الهوى غالبا ما يأتي في السياقات الشرعية مذموما، يأتي في السياقات الشرعية مذموما، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال ربنا عز وجل: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الآيات كثيرة في ذم الهوى، ولهذا كان بعض الأدباء الأذكياء يقول بأن الهوى هو الهوان، الهوى هو الهوان، الهوان أي الذل والانكسار، فكل من ركب هواه أصيب بالذل، كل من ركب هواه أصيب بالذل. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: نون الهوان من الهوى منزوعة فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إذا اتبعت الهوى أصابك الذل، والهوى مركب الشيطان إلى النفس. الشيطان علشان يدخل للإنسان من أعظم مداخل الشيطان إلى النفس مدخل ماذا؟ الهوى. مدخل الهوى ده خطير جدا، مدخل الهوى مدخل خطير، والهوى قد يتشقق إلى الشبهة وإلى الشهوة. الهوى قد يتشقق ينقسم إلى ماذا؟ إلى الشهوة وإلى الشبهة. الشهوة إذن هذه المعاصي، الذي يزني أو يشرب الخمر أو يتصور الصور الخليعة أو يشاهد الصور الماجنة، هذا كله ماذا؟ هذا كله هوى، ولكن تحت قسم الشهوة، تحت قسم الشهوة. والشهوة تلذذ أو طلب التلذذ بما حرم الله، دي الشهوة، طلب التلذذ بما حرم الله، هذه الشهوة. إذن يشرب الخمر ويتلذذ، يشرب السيجارة، يشرب مخدرات، يطالع الصور الإباحية، يتفرج على الأفلام الهابطة، يزني، يأتي الأفعال والممارسات غير الأخلاقية، دي كلها في دائرة ماذا؟ الشهوة. والشهوة من الهوى، لأن النفس بتميل إلى هذا النوع من المعصية. وأخطر من الشهوة الشبهة، والشبهة أن يشتبه الأمر عليك فتظن الباطل حقا. دي مسألة صعبة جدا، إن اللي أمر يشتبه على صاحبه فيظن الباطل حقا فيدفع عنه ويدافع وينصر ويؤيد ويوالي ويعادي في الحق الذي يظنه ماذا؟ حقا. أرأيت ما فعله خلفاء بني العباس منذ زمن المأمون ثم المعتصم ثم الواثق؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنهم تشبعوا بمذهب الجهمية وظنوا أن هذا المذهب هو الحق، مع أن العقل يتأبى هذا المذهب. إن ربنا عز وجل عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، متكلم بلا كلام، مريد بلا إرادة، سبحان الله، إن العاقل يرفض هذا المذهب. لكن العجيب أن هذا المذهب قبله بعض الناس وزينوه في عقول الأمراء فاعتقدوا أن هذا هو الحق المبين. وترتب على ذلك أنهم قالوا بأن القرآن ليس بكلام الله، لأن ربنا يتكلم ولكن ليس بكلام، إذن هذا القرآن ليس بكلام الله، اعتقدوا ذلك حق ووالوا وعادوا من أجل ذلك، قتلوا من قتلوا على هذا المعتقد الفاسد، وسجنوا واستباحوا الأعراض وأخذوا الأموال وتعدوا على الحرمات من أجل باطل ظنه ماذا؟ ظنه حقا. الذين يقتلون المسلمين باسم الدين الآن، الذين يقتلون المسلمين باسم الإسلام، يدعون أهل الأوثان، يدعون اليهود فلا يقتلونه ويقتلون أهل الإسلام، هذه شبهات، هذه شبهات. فالشبهة خطيرة في النفس وأثرها عظيم على القلب، لأن القلب يتجه إليها، ولهذا صارت البدعة أشد من المعصية. لماذا؟ لأن صاحب المعصية يعلم أنه على معصية. لو واحد بيزني أو بيشرب الخمر أو بيأتي بأي معصية يقول لك والله أنا غلطان، بس ادعي لي يا عم الشيخ إن ربنا يتوب عليا، أنا والله وحش قوي، أنا زعلان من نفسي ونفسي بقى إنسان نظيف بس مش قادر، عشان هو إنسان ضعيف فمش قادر يغلب نفسه، هواه يقهره. اللي احنا قلنا ان الهوى بينقسم لماذا؟ الى الشهوة والشبهة. طب ده انسان. التاني يقاتل من اجل بدعته ويعتقد ان بدعته هذه هي الحق الذي اتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحيانا يأتي بالعجب العجاب. كنت بالامس اسمع أحد الإخوة أسمعني شيئا يسيرا ولم أكمل، لأني لا أحب أن أسمع ما يكدر صفوي ولا يعكر قلبي. أن أحد الناس سئل عن آخر، ما تقول في فلان؟ قال إنه مبتدع. قال وما دليل بدعته؟ قال لأنه يهمز في الشيخ الألباني، ولأنه أتى باثنين حاجة كده، وهناك أمور أخرى لا أعلمها. تعجبت كيف يبدع الرجل لأمور لا تعلمها. هذه والله إنها لإحدى الكبر. هذا تلذذ واشتهاء. تلذذ إن الإنسان يقول كده هذا مبتدع، هذا أحسبه مبتدعا، هذا متميع، هذا في منتصف الطريق، هذا في فهمه شيء، هذا يعني يعمل كده، هذا سبحان الملك. أن صبك ربنا عز وجل على الخلق قاضية. طب وأنت من؟ أنت الهمام المعصوم، أنت الهمام المعصوم والمؤيد من السماء الذي لا تزل ولا تخطئ. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا والعياذ بالله هوى. ولهذا قال بعض السلف: ترك الهوى مفتاح الجنة. شوف الجملة الجميلة دي، ترك الهوى ايه؟ مفتاح الجنة. اللي عاوز يضمن الجنة يعمل حاجة واحدة بس بعد التوحيد طبعا، يعمل ايه؟ يترك هواه. ده مسألة ليست سهلة، مسألة صعبة جدا. اللي عاوز يفتح باب الجنة يفتحه بمفتاح ايه؟ ترك الهوى. ترك الهوى، والهوى الشهوات والشبهات. الإنسان ربما يزل، وكلنا ذلك الشخص الذي قد يزل، ولكن عندك باب التوبة واسع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تبارك وتعالى لأنه لطيف ودود، ودود أن يتودد إلى خلقه ويحسن إليهم، يحب إذا عصيته أن تؤوب إليه وترجع. أول ما تغلط تعمل إيه؟ لا تهرب من الله، ولكن اهرب إلى الله. أنت دلوقتي لو غلطت يعني مع أبوك، عملت حاجة وحشة، زعلت أبوك، بتعمل ايه؟ بتطفش وتسيب البيت. يبقى انت بتفر من مين؟ من ابوك. طب اللي يغلط في حق ربنا عز وجل هيفر من ربنا يروح فين؟ ولذلك الفرار لا يكون من الله الا الى الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: ففروا الى الله. مش ففروا من الله، لا تفر من الله، لأن الملك ملكه والكون في قبضته، فلن تستطيع أن تخرج من ملك الله عز وجل إلى ملك آخر. فإذا أخطأت فعليك أن ترجع إلى مولاك. وفي الحديث القدسي: إذا أذنب عبدي ذنبا قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. أي ذنب، أي ذنب تعمله اهرع إلى الله، اهرع إلى الله وقل يا رب أذنبت. انكسر وانطرح بين يدي الله عز وجل حتى ينظر إليك الله. فإذا نظر إليك الله اجتباك واصطفاك، كما فعل مع من؟ مع عبده آدم. عندما أخطأ دعا ربه وتاب إلى الله وأناب إلى الله، فاجتباه ربه سبحانه وتعالى فألهمه التوبة. هذا هو. يقول ربنا عز وجل: علم عبدي أنه ربا يأخذ بالذنب ويجازي به، قد غفرت له. ولكن العبد عبد والنفس ضعيفة، يعمل إيه؟ يذنب مرة ثانية فيقول يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به، قد غفرت له. ففي المرة الثالثة أو الرابعة يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به، قد غفرت لعبدي وله ما صنع. طالما أنه يتوب أغفر له، طالما أنه يتوب أغفر لهم. ولهذا أتى السائل فقال: يا أبا سعيد الحسن البصري، قال له السائل: يا أبا سعيد، إلى متى يتوب الإنسان؟ الإنسان بيعمل ذنوب كثيرة، وكل ذنب يتوب ويرجع، بيتوب ويرجع، يتوب ويرجع، لغاية إمتى؟ قال: إلى أن ييأس الشيطان منه. يا لابد يكون نفسك طويل في التوبة، ده حرب، حرب يا إخواني. الطرف الأول إحنا، والطرف الثاني مين؟ الشيطان. قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ده عدو، هذا عدو، لابد الإنسان أن يتخذه عدوا. فكيف يغفل الإنسان عن عدوه؟ لو في عدو متربص بك تغفل عنه ولا تتيقظ له؟ تتيقظ. طب هذا العدو لا يتركك، بل هو جاثم على أنفاسك، بل هو قاعد عند خلجات قلبك، بل هو يزاحمك في شأنك كلك، بيزحمك في الأكل والشرب والنوم والمشي وكل حاجة. عدو خطير جدا. فإذا كان العدو قويا ومتمرسا وقريبا، فلا بد أن يكون الرجل حذرا متيقظا قويا مريدا، لا يترك سلاحه أبدا. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا عند صلاة الخوف إن احنا نسيب السلاح ولا نأخذ السلاح، يبقى معنا السلاح حتى في صلاة الخوف. ليه يا إخواني؟ لأن العدو متربص بنا. ما سلاح المؤمن في منازلة الشيطان؟ هو الذكر. سلاحك لمنازلة الشيطان الذكر. ولهذا من أسماء الشيطان الوسواس الخناس. يعني إيه الوسواس؟ قريب جدا منك، لأن الوسوسة هي الصوت الخفي الذي لا يسمع. طب طالما الصوت خفي لا يسمع، إذن هو بعيد ولا قريب جدا منك؟ قريب جدا، قريب جدا، ولكنك لا تراه. وهذا من حكمة ربنا عز وجل. قال سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب، فإذا ذكرت الله عز وجل انخنث. انخنث يعني ايه؟ انكمش وتقهقر. يبقى الشيطان بيقبل عليك، خد يالا السيجارة ديت، هي لما تشرب السيجارة. تعالى فكرة، الفيلم الفولاني ده فيلم صعب او فيلم قوي جدا، في لما اتفرج عليه. طيب في لما اجرب كذا، اجرب كذا. العجيب عند كثير من الشباب إذا حذر من شيء لا يفر منه وإنما يفعله. لو أنت قلت له خلي بالك من المكان الفلان، ده هناك بنات صفاتهم ونعتهم بنات مش كويسة ومش محترمة ومش مؤدبة، واللي يمشي في هذا الشارع يهجموا عليه ويعملوا معاه الفحشاء، يقول لك طب ما أجرب كده وأشوف الكلام ده صح ولا مش صح. لا، ده حمق شديد. طب لو قلنا بأن هناك أسد هصور، من دخل هذا الشارع أكله وافترسه، هيروح يقول طب ما اروح أبص كده أتفرج ولا مش هيعمل؟ مش هيعمل. إذن لما ذهب إلى الشارع الذي فيه الغانيات الفاجرات، ذهب هناك من أجل ماذا؟ الهوى، لأن نفسه ضعيفة، فتبع نفسه الضعيفة فمال إليها فذاب إلى هذا المكان. بدليل لو قلت له بأن هذا المكان به حية رقطاء تخرج فجأة ولدغتها مميتة دون جدوى، لخاف أن يدخل هذا المكان، لخاف. فلو قلت له أن المكان ده هو في عفريت مش هيقترب منه. أقول لكم قصة لطيفة حلوة كده. أحد الناس كان ساكن في شقة وأمامه شقة فارغة يريد أن يشتريها. صاحب البيت قال له أنا أبيعها مثلا ب600,000 جنيه. قال له لا أنا أخذها منك ب300,000. قال له ده قليل جدا. قال له ماشي. كل ما راجل حاج رضا يروح يتفرج على الشقة يروح يسأله الجار رأيك في شغل الشقة؟ جميلة وحلوة كل حاجة بس فيها عيب واحد بس. ايه؟ طول الليل بسمع صريخ غيتوني غيتوني، كان في واحدة مقتولة في الشقة دي. الراجل يسمع الكلمتين دول يدور الجري مع السلم يعني يتكاف على وشه. طفش كل الزباين منين؟ من هذه الشقة. طبعا هو اشتراها بعد ذلك. والعجيب انه عندما دخل فيها واتى عليه المساء سمع اصواتا فخاف منها وتركها. سبحان الله، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك احدا. سبحان الله، هذه قصة حقيقية. اذا الانسان يتبع هواه، فاذا اتبع هواه قاده ذلك الهوى الى حتفه ورداه. ولذلك مفتاح الجنة ترك الهوى، ده مفتاح الجنة. شوف انت نفسك بتميل لايه وتسأل يا ترى هذا الميل لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا الميل ده من اجل نفسي انا؟ ان كان من اجل نفسك انت اياك ان تستمر وارجع. حاول ان تكون الحياة كلها لله. حبك وبغضك وعطائك ومنعك وقربك وبعدك وهجرك، كل الحياة لابد أن تكون لله. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. وبذلك أمرت، ربنا أمر سيدنا إبراهيم بذلك، ونحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم. قال سبحانه ثم أوحينا إليك أي محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه لا سيما عند ركوب المعصية واتباع الهوى بيخاف. بيخاف، دي مسألة مهمة. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ما هي ذات منصب، ممكن تكون ذات منصب ولكنها ذميمة، لا يخش السجن أحسن. وممكن تكون جميلة ولكن ليس لها منصب. شوف البلاء، ذات منصب وإيه وجمال، دعته يعني إيه؟ تريد أن تفجر به. سبحان الله، هي اللي عاوزة، زي امرأة العزيز عندما أرادت يوسف وراودته عن نفسه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلما كان صادقا في دعوته قال ربنا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. هذه امرأة ذات منصب وجمال دعته، قال ايه؟ قال اني اخاف الله. سبحان الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهنا واما من خاف مقام ربه، احيانا الشيطان ييسر الوقوع في اتباع الهوى. مسألة بسيطة سهلة، لا سيما اذا كانت سبل المعصية متاحة كهذه الأيام. أيام زمان كان سبل المعصية أصعب من هذه الأيام. كان الراجل علشان يتفرج على حاجة مش كويسة له مكان واحد فقط، هو السيمة. وبالتالي الصية والعلم مش كويسة هما اللي بيروحوا السيمة. والراجل لو عرف ان ابنه بيروح السيمة يكسره يمرعه نصين. طب دلوقتي اصبحت هناك اصعب ما من السيمة في ايد كل واحد، تدا ما شاء الله بيطلعك على كل البلاوي والمصايب والدواهي وهي في ايدك، بتقعد في الوضع بتاعتك تقفل على نفسك وتشتغل، تشتغل بقى في معصية الله عز وجل واتباع الهوى. الآن المعصية واتباع الهوى السبل يسيرة جدا، القنوات الأوروبية صارت سهلة جدا، الفيديوهات والأفلام الإباحية سهلة جدا، كل سبل الإبعاد عن طريق الله عز وجل صار سهلا ممهودا في هذه الأيام. ولذلك من جاهد هواه هذه الأيام أرجو أن يكون من أهل الجنان. والله يا إخوان، والله أرجو في هذه الأيام إن كل من جاهد هواه ولم يتبع إلا طريق مولاه إن شاء الله أرجو له الجنان، نسأل الله تعالى أن يجعلها من أهلها. في قصة الثلاثة الذين انسد عليهم باب الغار، الأول والثاني، الثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، بنت عمه وبنت جميلة وما شاء الله، وراودتها عن نفسها فامتنعت، زي الشباب كده، الله نوقع البنت الفلانية، طب نعكس البنت الفلانية عشان نعمل كذا. راودها كثيرا فامتنعت، بنت أبي تقية، فألمت بها سنة، سنة يعني اتفقرت وأصابها الجد، لما يكون واحد ميسور ومبسوط وبعدين بعد كده تنزل به الفاقة ويحيط به الفقر بتبقى أحواله صعبة جدا. فراودتها عن نفسها أن تعطيني إياها مقابل 100 دينار فقبلت، أديك 100 دينار على أن تخلي بين نفسك وبيني، قبلت المسكين. قال فلما قدرت عليها، هممت بقى أن نعمل المعصية، قالت يا عبد الله اتق الله، الحديث قال فتركتها وهي أحب الناس إلي، بيقول اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة. إذن هذا الرجل عندما ذكر بكلمة اتق الله رجع، إذن خاف، خاف، إذن الخوف ده بيمنعك من فعل المعصية. وأما من خاف مقام ربه يشعر أن الله تعالى يرقبه يسمعه ويبصره، ده بيخاف، إذا في الدنيا، إذا بيخاف في الدنيا من ربنا عز وجل، لأن ربنا سميع بصير عليم بكل شيء محيط، الملك كله ملكه وفي قبضته، فكيف يخالف صاحب الملك في ملكه؟ ينفع أنت تخش بيتي وتخالفني في بيتي؟ الله، ينفع ما ينفعش؟ طب ما احنا كلنا ضيوف في هذا الملك، كلنا، نحن ونساؤنا وأبناؤنا وأموالنا، كلنا مستخلفون وخلفاء لغيرنا، ثم بعد ذلك نموت ويخلفنا غيرنا، دواليك، وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. خلائف جم خليفة، والخليفة هو الذي يخلف غيره، ولذلك لا يصح أن نقول الإنسان خليفة الله في الأرض، خطأ، لأنك تخلف من مات أو غاب، تخلف من مات أو غاب. ولذلك عند السفر تقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، لأن انت ايه مسافر غائب، فمين بقى اللي هيراعي لك مالك وأهلك وولدك؟ مين؟ هو ربنا. فربنا هو الذي يكون خليفة لك في مالك وأهلك وذريتك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة أي يخلف غيره في الأرض، وهذا دليل على أن في الأرض كان خلق قبل آدم. من هم يا ترى؟ كان هم الجن غير الجن؟ الله تعالى أعلى وأعلم. والمقصود أن الإنسان يخاف الله عز وجل في حياته، يخاف أن يعصاه، يخاف أن يخالف أمره ونهيه، ثم إنه يخاف مقام ربه يوم الحساب. يبقى يخاف من ربنا في الدنيا، إن ربنا يسمع ويبصر ويعلم ويطلع فيخاف، يخاف. أنت لو علمت إن التليفون بتاعك ده مراقب، هتلعب بديلك ولا تبقى ملتزم؟ تلعب بديلك؟ لا، هتبقى ملتزم جدا. طب لو علمت أنك مراقب في مشيك، هتعمل ايه؟ هتمشي مظبوط، تمشي مظبوط. في الامتحان بيعملوا حاجة اسمها الايه؟ المراقبين، مش كده؟ لو اللجنة مفيش فيها مراقبين، كل واحد يا سادة ياخد الكراسة ويحل وربنا يوفقكم، ونقوم قافلين الباب عليهم ونسيبهم، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ الله المستعان، غش وتجاوز، واللي ما يرضاش يغش الثاني يديله في اسنانه، همجية. طب لما يكون في مراقبين في اللجنة، كلما كثر الرصداء وعظم الرقباء كلما كان الالتزام أدق. لو واحد بيطلع منديل، انت يا ابني طلع منديل ايه؟ وريني المنديل بتاعك ده، ما كان يكون مش عارف ايه. لو واحد بيكح كح كده، وريني ايدك، افتح ايدك اشوف فيها مكتوب فيها ايه. لو واحد بيعمل كده، وريني كمك، انت كمك ده كاتب في ايه. ياه، ترقابة شديدة جدا. حد يعرف يلتفت يمين ولا شمال؟ ليه؟ لان الرقباء مشددون. طب ما ربك سبحانه وتعالى رقيب عليك، انت تعمل حساب الرقباء الذين يموتون ويتغيرون، وما تعملش حساب الرب الكريم القوي العزيز. يبقى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهنا وأما من خاف مقام ربه في الدنيا وخاف مقام ربه يوم الحساب، عارف إن ربنا عز وجل هيحاسبه يوم القيامة وسيقف بين يدي الله ليسأله اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في اللحظة الفلانية عملت كذا. وفي اللحظة، بالثانية، بالثانية كل حاجة مسجلة، ما يلفظ من قول إلا لدي ماذا؟ رقيب عتيد. حتى الكلمة تكتب، الهمسة تكتب، ثم بعد ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت. إذن كل حاجة بتعملها بتدون، الهمسات والخلجات والأقوال والأفعال، ثم يمحو الله تعالى ما يشاء. ومن جملة ما يمحوه حديث النفس، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تفعل. الإمام أحمد عندما مرض قبل أن يموت، عندما ذكر بهذه الآية في سورة قاف، فما سمع له أنين. بعض الناس يعدوا الأهو خلاص. قال لا، ما بدل ما تقول قول يا رب، قول يا الله، ايه الفرق بين يا الله؟ حاجة بسيط، نقوم حاطط كلمة يا ونزود ونشبع الألف شوي وخلصت القصة. لما تقول يا الله اذا هذه استغاثة، اذا اشتكي واتوجع. ايوة افضل تشتكي وتتوجع، لان حكاية الشكوى. لما تقول يا الله اذا انت تتضرع وتستغيث ربك سبحانه وتعالى. إذن حتى في المرض الإنسان يخلي باله من ألفاظه، إما أن يكون صموتا صابرا، وإما أن يستغيث بلفظه ربا، لكن لا يتكلم بحكاية الوجع، وإذا فعل لا يكون ذلك ديدنا. مش حد يحتج بقى بحديث عائشة عندما قالت يا رسول الله إني أشتكي من رأسي، إني أشتكي من رأسي، قال لها والله يا عائش إني لأشتكي من رأسي. فيستدلون بذلك على حكاية الشكوى. يبقى نقعد نقول بقى من بعد العشاء لغاية تاني يوم نقول لا مش كده، عليك أن تجأر إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفين. كل كلمة لابد أن تحوطها حياطة تامة، وأن تزنها وزنا دقيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن المرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. كلمة لا يلقي لها بالا انتبه إليها جيدا، لا يلقي لها بالا، انتبه لهذه الجملة جيدا. يهوي بها في النار 70 خريفا. لا تاني بقول الجملة دي عشان اضحك الناس، نكتة حلوة، تاني بقولها علشان يبقى انا راجل بحبوح وبراجل اجتماعي، ما كونش كشر وغلس ودم تقيل، فبقول كده شوية قفشات وشوية نكات كده، ايه المانع؟ اياك، لابد ان تتحرز وان تحترس في الفاظك واقوالك. كان السلف كلامهم يعد كمثقال الذهب، كلامهم يعد كمثقال الذهب. ولو قرأنا في تراجم السلف نجد أن التوسع في المباح لم يكن ديدنا لهم. أنت ممكن اتنين يقعدوا مع بعض سهرة جميلة وحلوة قوي، نجيب كيس اللب وكيس الفول السوداني ونقعد نتكلم بقى رأي كيف فلان، ونحش بقى ونقعد نتكلم ونخبط ونرقع وتبقى ليلة جميلة وحلوة. لو قلنا هيا بنا نؤمن ساعة، طب تعالى بنا نؤمن ساعة نقرأ شيء من القرآن ونتدبره، طب معلش يعني أنا ما نمتش من زمان من بدري، معلش ظهري بيوجعني، دماغي مصدعة، الشكاوى تتوارد والأمراض تأتي وتتناهش، سبحان الله. وأما من خاف مقام ربه في الدنيا وخاف مقام ربه يوم الحساب ونهى النفس عن الهوى. كلمة نهى النفس عن الهوى يا إخوان، شوفهم نهى النفس عن الهوى، أول ما نفسي تروح بعيد أشدها. بالضبط كالرجل الذي يركب فرسه، أن راكب الفرس من المنصورة للقاهرة مثلا، الفرس لو خالف الطريق أعمل إيه؟ أسيبه يمشي براحته ولا أمشيه على الطريق المظبوط عشان أوصل؟ لو سبت الفرس يمشي زي ما هو عاوز إيه اللي يحصل؟ يوم جنح بيها شوية عند سمنود، ويجنح بيها شوية عند مطروح، ويقوم طالع شوية عند طلخة، ويرجع شوية عند متعنطر، ويرجع شوية جهة سندوب، ويقوم طالع ناحية سمبلاوين، هوصل لن أصل. لكن أول ما الفرس يشد أشد اللجام واظبطه على الطريق إذا سأصل. هذا هديك مع نفسك، ما تسيبش نفسك زي ما عاوز، لا، لابد أن تحدد طريقا تسير فيه. فين الطريق بتاعك؟ قال الله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. شوف، وعلى الله قصد السبيل، والتقدير السبيل القصد على الله، السبيل القصد على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا عليكم هديا قاصدا، والهدي القاصد هو السبيل السنن المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمت. إذا لابد أن أحدد طريقي، السبيل المستقيم، وربنا قال الكلام ده، اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة، في كل صلاة بنقول اهدنا الصراط المستقيم. طب في هناك ناس مشوا على الصراط بس انحرفوا عن الصراط وضلوا السبيل من اليهود والنصارى، فبنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب مين الناس اللي مشوا على الصراط ولم ينحرفوا لا يمين ولا يسار؟ من هم الناس دول؟ من هم الناس اللي حققوا قول ربنا عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من الناس دول؟ قال الله من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. إذن التفضل العظيم من الله عليك أن أنت تمشي في الطريق المستقيم. الطريق المستقيم ده من الذي يسير فيه؟ الأنبياء. لما تتماشي في مكان والمكان ده ماشي فيه الأنبياء تشعر بإيه؟ تشعر بماذا؟ لما يكون في طريقين، طريق مهجور وملتوي وكل حفر وضلمة، وطريق تاني مستقيم ومنير وواسع وممهود والناس رايحة جاية عليه، لما تسافر تمشي في الطريق ده ولا في الطريق ده؟ تمشي في الطريق المستقيم المنير الآنس بأهله. طيب فما بالك إذا كان آنسوه هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحون، الناس دول، يبقى الطريق ده أولى ولا مش أولى؟ هو ده الطريق. طب عرفت طريق ربنا؟ عرفته؟ طريق الأنبياء عرفته؟ خلاص أبدأ أضبط نفسي عليه. طب نفسي ضعيفة بتشدني بعيد، شديني إلى الصور، إلى النساء، إلى الشرب، إلى المخدرات، إلى السرقة، إلى الرشوة، إلى تضيع الأوقات فيما لا يجوز، بتشدني إلى كل رذيلة، بتشدني بعيد عن طريق الله، أعمل إيه بقى؟ قال ربنا عز وجل ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى، من حقق ذلك؟ بشره ربنا عز وجل بقوله فإن الجنة هي المأوى. اللي بيحب كده الجنة يا اخوانا ويحب طريق الجنة يرفع ايده كده، الله، بسم الله ما شاء الله. أسأل الله تعالى لكل من رفع يده ولأهله وأولاده وأزواجه وجيرانه ولعامة المسلمين أن يكونوا من أهل الجنان، وأن ينعم عليهم بالرضوان، وأن يهيئهم سبيل الهداية والاستقامة، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.